الكلام في كيفية قتل اللائق والملوك الفاعل والمفعول وبعض الأحكام المتعلقة باللوائح، بعدما حدد لنا المثلث كيفية اللوائح أن يكون بالإيقاف، فلو كان ذلك فإنه يجرى الحد بالإقرار 4 مرات أو بإقامة البينة. بينة اللواط عبارة عن 4 رجال شهود لا غير، فلا يكفي في بينة اللواط النساء منفردات أو منضمات بخلاف الزنا. الزنا كان يثبت بالنساء منضمات مع الرجال دون المنفردات، ولكن في اللواط لا يثبت إلا بالإقرار 4 مرات أو بالبينة، وبينة اللواط عبارة عن 4 شهود رجال فقط، وتكون الشهادة بالمعاينة بالحس كالنوبي في المختلف. هذا المعنى مرة سابقا، فلو ثبت سواء بالإقرار أو البينة، لو ثبت يقام عليه حد اللواط. حد اللواط عبارة عن 1 من 5، إما الإحراق بالنار أو القتل بالسيف أو الإلقاء من شاهق من مكان عال، طبعا مشدود اليدين والرجلين، أو إلقاء جدار عليه بحيث نعلم بأن مثل هذا الجدار لو وقع عليه يقتله أو نظن بذلك، أو القتل بالسيف أو الراجم. فهذه موارد 5 بالنسبة إلى اللائق، وكذلك الملوك، ولكن يختلف اللائق عن الملوك في عبارة المصنف الظاهر ذلك على أنه بالنسبة إلى اللائق ربما يجرى فيهم حدين، يعني يمكن أن نقول بإجراء الحدين بالنسبة إلى اللائق، وذلك أن يقتل مثلا أو يلقى من شاهق أو يلقى عليه الجدار ويحرق، يعني يجتمع مع الحرق مع الإحراق 1 من 4 الباقية. هذا بالنسبة إلى الفاعل، ولكن بالنسبة للمفعول الظاهر أنه 1 من 5 لا أكثر. وبعض الفقهاء يقولون في ذلك لا فرق بين الفاعل والمفعول، فإن الإمام أو الحاكم الشرعي الذي في مقام إجراء الحكم مخير بين أن يختار 1 من 5 أو يختار 2 من 5. طبعا الثاني لا بد أن يكون عبارة عن الإحراق، يعني ما يختار مثلا القتل بالسيف والإلقاء من شاهق، إنما يختار السيف أو الإلقاء مع الإحراق. هذا بالنسبة إلى كيفية العملية. بالنسبة إلى إجراء الحد بإحدى 5، لو كان الفاعل والمفعول بالغين عاقلين حرين، أما إذا كان أحدهما غير بالغ، لأن يكون أحدهما صبي، فلا حد على الصبي، إنما يعذر بما يراه الحاكم عليكم السلام. وكذلك إذا كان أحدهما سواء الفاعل أو المفعول مجنون، فإنه أيضا يعذر ولا يدع عليه الحد. بالنسبة للحور فقالوا على أنه كذلك في العبد والحور لا فرق، فإنه يجرى عليهما الحد، ولكن بعض الفقهاء جعلوا الفرق بين الحر والعبد على أن الحور له الحد التام والعبد له نفس الحد تماما سابقا، فعليه فرق فيما إذا كان المفعول عبدا لا في الفاعل، في الفاعل مطلقا إذا كان عبد أو حر يقتل، ولكن في المفعول إذا كان عبد فإنه لا يقتل إنما يعذر، وإذا كان حرا بالغا عاقلا فإنه يقتل أو 1 من 5 الباقية. فالمسألة فيما نحن فيه اختلافية. بالنسبة إلى الإقرار، لو أقر أربع مرات يثبت الحكم، لو أقر دون الأربع في هذه الحالة يسقط الحد، ولكن عليه التعزير. طبعا صار يقال عليه التعزير فيما لو أقر مرة واحدة فقط، أو أقر مرتين أو ثلاث دون الأربع على كله فعليه التعزير. وقيل على أنه لو أقر مرة واحدة فلا شيء عليه، وإنما إذا كان فهو التأجيل، على أنه فارق بين التأجيل والتعزير، وإن كان في اللواط لا فرق في التأجيل والتعزير فيما إذا كان الفاعل أو المفعول صبي أو مجنون يؤدب أحدهما. وقيل بالفارق بين التأجيل والتعزير على أن التأجيل لغير المكلف ولكن التعزير للمكلف، فجعلوا فرقا بين التأجيل والتعزير. فما نحن فيه عليه السلام فما نحن فيه أيضا لو كان المقر أقر مرة واحدة فقيل عليه التأجيل دون التعزير أو لا شيء عليه. نعم لو أقر مرتين عند ذلك عليه التعزير بما يراه الحاكم. هذا بالنسبة إذا قل الإقرار عن العدد المطلوب عن أربع مرات. وأما بالنسبة للشهود، الشهود لو قلوا عن العدد المطلوب، مثلا اشترطنا أربع رجال، لو شهد ثلاث أو لا كانت الأربعة ولكن اختلت الشرائط، مثلا اشترطنا أن تكون بالمعاينة، فلو كان ثلاثة بالمعاينة والآخر يختلف الرابع يختلف عنهم بالظن لا باليقين لا بالمعاينة، أو كان مثلا شهادتهم غير متوافقة فيما بينهم، في هذه الحالة يحدون الثلاث إذا كان ثلاث شهدوا، أو يحدون الأربعة إذا شهدوا وشهادتهم اختلفت واختلت إحدى الشرائط في الشهادة، فيحدون الأربعة للفرية والكذبة. هذا ما ثبت سابقا في الزنا، وكذلك الآن يقول بهذا المعنى. طبعا الشارح يقول كأنما المصنف بالنسبة إلى هذا المعنى لم يذكر لا هنا ولا في كتاب الزنا. ثم بعد ذلك يرد في موضوع آخر وهو عبارة عن التدخين وجعل الذكر بين الإليين أو بين الإليتين، ما هو حكمه، ما حكم التدخين، وما حكم جعل الذكر بين الإليين. مثل اختلافية بين الفقهاء، منهم من قال يجرى عليه الحتام يعني مئة صوت، ومنهم من قال يجرى عليه التعزير بما يراه الحاكم من 30 إلى 99. وإنما اختلفت الأقوال في المسألة بالاختلاف الوارد بالروايات كما سأقرأ لكم الروايات. ويقتل الفاعل محسنا كان أو لا، الفاعل يقتل وقتله بواحد من خمسة، إما بالسيف أي الإحراق بالنار، أي الرجم بالحجارة مطلقا فيعتبرها بأنه يرجم كما يرجم الزاني، يعني يوضع في حفرة في حفيرة إلى الحاق مثلا أو إلى الوسط، أو لا يربط بشجرة مثلا أو بخشبة ثم يرمى بالحجارة والرجم بالحجارة، وإن لم يكن بصفة الزاني المستحق للرجم حيث كان يوضع في الحفيرة، أو بإلقاء جدار عليه، أو بإلقائه من شاهق من مكان مرتفع كجدار رفيع يقتل مثله عادة إذا ألقي من هذا الجدار مثلا، أو إذا ألقي من الجبل الشاهق عادة يقتل. طبعا يشاد الرجل والإيد، يعني لا تكون الإيد مفتوحة، باعتبار إذا كان مفتوحة ربما لا يقتل، يحتمي عند الوقوع عند الإلقاء يحتمي برجله أو بيده، فيشد الرجلين واليدين ثم يلقى. ويجوز الجامع بين اثنين منها أي من هذه الخمسة بحيث يكون أحدهما الحريق، يعني لا يمكن أن يكون أحدهما الحريق والباقي واحد من أربعة، والآخر أحد الأربعة، كان يقتل بالسيف أو الرجم أو الرمي به، مثلا رمي الجدار عليه أو الرمي به من مكان شاهق، ثم يحرق زيادة في الرادع. بعد ذلك يحرق لكي يبتدع الإنسان والمشاهد عن مثل هذا الفعل الشنيع، فيكون زيادة في الرادع. يجوز مثله، نعم خطقت مثله، يجوز مثله ما عندنا كجدار يطيع يقتل مثله، ويجوز مثله، ويجوز مثله أنه مثله الجائن، يعني مثل الشاهق، كل شيء الذي يشبه من مقاع شاهق مثلا كشجرة أو غير ذلك. ويجوز الجمع بين اثنين كما ذكرنا، أحدهما يكون عبارة عن الحريق. طبعا المسألة اختلافية بالنسبة للمعاصرين، التحرير المجلد الثاني صفحة 469، المسألة الرابعة. أقرأ لكم المسألة السريعة: لو وطأ فأوقب ثبت عليه القاتل وعلى المفعول، إذا كان كل منهما بالغا عاقلا مختارا، ويستوي فيه المسلم والكافر والمسلم وغير المسلم، ولو لاقى البالغ العاقل بالصبي موقرا قتل البالغ وأدب الصبي. هذه المسألة ستأتينا بالتفصيل. ولو لاقى البالغ العاقل بالصبي موقرا قتل البالغ وأدب الصبي، وكذا لو لاقى البالغ العاقل موقرا بالمجنون ومع شعور المجنون أدبه الحاكم بما يراه، ولو لاقى الصبي بالصبي أدب معا، ولو لاقى مجنون بعاقل حد العاقل دون المجنون، ولو لاقى الصبي بالغ حد البالغ وقتل الصبي، ولو لاقى الذمي بمسلم قتل وإن لم يقتل، ولو لاقى الذمي بذمي قيل كان الإمام عليه السلام مخير بين إقامة الحد عليه وبين دفعه إلى أهل من الذي ليقوم عليه الحاج. والأحوط لو لم يكن الأقوى إجراء الحد عليه بالنسبة إذا لاقى ذمي بذمي آخر. نعم لا ما يستفاد هذا المعنى. يقول الحاكم مخير في القاتل بين ضرب عنقه بالسيف او القائه من شاهق كحبل ونحو مشدود اليدين والرجلين، او احراقه بالنار، او رسمه وعلى قول او القاء جدار عليه فاعلا كان او مفعولا. ويجوز الجامع بين سائر العقوبات والإحراق. طبعا يجوز الجامع للفاعل والمفعول، يعني لا يستفاد فقط للفاعل كما عند الشارح والمصنف. ويجوز الجامع بين سائر العقوبات والإحراق بأن يقتل ثم يحرق. تكمل المجلد الأول صفحة 334، مسألة 186، يقول كيفية قتل الله. يتخيل الإمام في قتل الله المسلم وكذلك غير المسلم، إن قلنا بوجود قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزم إحراقه، هذا يختلف عما نحن فيه يعني عن المصنف والشارع، وإذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار. على الأظهر يدل على ذلك إطلاق صحيحة عبد الرحمن الآسية عليكم بالمراجعة، أو يحرقه بالنار أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه، وإذا كان اللائق محسنين فللإمام أن يرجمه. وأما الملوك فالإمام مخير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة، ولا فرق بين كونه محسن أو غير محسن. بيان ذلك أن النصوص الواردة في المقام على طوائف أنه لا فرق بين المحسن وغير المحسن، ويستفاد التفريق بين الأحكام المذكورة من الجمع بين تلك الطوائف، ثم يذكر الطوائف الثلاثة للروايات الدالة بعضها على الرجم مطلقا وبعضها على القتل مطلقا وبعضها على الإحراق مطلقا. فالجر هو القول بالكثير ورفع اليد عن الكعين، عليكم بالمراجعة. والمفعول به يقتل كذلك واحد من خمسة، إن كان بالغا عاقلا مختارا، ويعذر الصبي فاعلا ومفعولا، إذا كان صبي سواء كان فاعل أو مفعول فإنه يعذر. وأما المجنون فيؤدب كذلك فاعلا أو مفعول. والتأديب في معنى التعذير هنا يعني عندما يقول يؤجلها تفنن بالعبارة، وإلا المراد من التأجيل هنا هو عبارة عن التعزير هنا يعني في اللواط، في كتاب اللواط، وإلا في كتاب آخر فرق بين التأجيل وبين التعزير، والتأجيل في معنى التعزير هنا. وإن استرقا التأجيل والتعزير من حيث أن التعزير يتناول المكلف وغير المكلف بخلاف التأجيل حيث هو يختص بغير المكلف كالصبي ويأتي. وقد تحرر من ذلك أن الفاعل والمفعول، يعني هذه الشروط التي ذكرناها، أن الفاعل والمفعول إن كان بالغين قتلا، الرجل كان عن عبدين أم بالتفريق، يعني أحدهما عبد والآخر حر، مسلمين كان أم بالتفريق، مسلمين كان أم كافرين أم بالتفريق، وإن كان صبيين أو مجنونين أو بالتفريق الضباع، وإن كان أحدهما مكلفا والآخر غير مكلف، سواء الفاعل أو المفعول، قتل المكلف وأجب غيره بالتعزير. مسألة نعم لا لا حدث عند الحاكم الشرعي، عند المسلم، عند حاكم المسلمين الحاكم لا بد أن يقيم عليهم الحد على قول، والقول الآخر أنه ألزموهم بما التزموا به فيعصى إلى ملتهم ويقام عليهم الحد باعتبار مثلا مذهبهم أو باعتبار مرامهم ودينهم. ولو أقر به، أقر باللواط دون الأربع، يعني دون أربع مرات، أقر ثلاث مرة مرتين مثلا، لن يحاد كالإقرار بالزنا كما مرة بالنسبة للإقرار بالزنا، وعذر لمجرد الإقرار ولو مرة، ويمكن اعتبار المرتين عند التعزير، وإلا إذا كان مجرد إقرار مرة فإنه يؤجل كما في موجب كل تعزير. في موجب كل تعزير نقول لا بد من مرتين، وسيأتي إن شاء الله بنحو التفصيل في الفصل الثالث في ذكر المثال عندما يذكر ثبوت حد القذف إن شاء الله. وقيل الزنا ولم يذكره ثم، يعني وكذلك الزنا لو أقر مرتين أيضا عليه الحد دون، يعني عليه الحد التعزيري دون الحد الرجمي مثلا، والحال لم يذكره المصنف لا هنا ولا هنا، ثم يعني لا هنا ولا هنا، ولم يذكره المصنف ثم. جاء في التحرير هذا المعنى المجلد الثاني صفحة 469، لو أقر دون الأربع لم يحد، وللحاكم تعزير دون يرى، ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، بل كان عليهم الحد الفرية ولا يثبت بشهادة النساء منفردة أو منضمة. ولو شهد عليه على هذا اللاقي فيه بالله دون الأربع، دون أربع شهود، أو استل بعض الشرائط وإن كانوا أربعة، استل بعض الشرائط مثلا لم يشهدوا بالمعاينة أو لم تطابق شهادتهم، حدوا كلهم يحدون للفرية مسألته. ويحكم الحاكم فيه في اللواط بعلمه أيضا أنه عليه أن يجري الحكم، يحكم الحاكم بعلمه أيضا كغيره كغير اللواط من الحدود، لأن العلم أقوى من الظن، لأن علم الحاكم أقوى من البينة المفيد للظن، البينة تفيد الظن. قال المعنى مرة سابقا وكان فيه ما فيه. جاء في التحرير هذا المعنى أيضا المجلد الثاني صفحة 469، والحاكم يحكم بعلمه إماما كان أو غير إمام. ولا فرق في الفاعل والمفعول بين العبد والحر هنا، هنا يعني في حالة علم الحاكم لا فرق، أن الحاكم يده مخصوصة، عندما يعلم باللواط يضرب، يجري الحاد، يقتل، يقتل، يقتل، ويجري الحاد أو يحرق أو ما شابه ذلك، سواء كان عبدا الفاعل أو مفعولا، يعني الفاعل سواء كان عبدا أو حرا، وكذلك المفعول فلا فرق. وكذا لا فرق بينهما مع البينة كما أقيمت البينة على رأي الشارع أيضا لا فرق، ولكن هذا المعنى مرة ثابتا على أنه عبارة المصنف يوهم على أنه الحر إنما عليه إقامة الحد لو كان حرا، لو كان حرا يعني سواء كان من جهة البينة أو من جهة الإقرار، وأما إذا كان عبدا فإنه لا يجرى عليه الحد سواء كان من جهة البينة أو من جهة الإقرار، الشارح رد هذا التوهم على أنه إذا كان من جهة الإقرار لا يقبل من العارف، لأنه إقرار على الغير وإقرار العقلاء جائز على أنفسهم، وهذا بهذا الإقرار يظل المولى باعتبار عندما يجرى على الحيض ربما يقتل أو ينقص عضو من عنده، في هذه الحالة يضر المولى والعارف وما في يده لمولى. فمن هذا الباب قيل لا يقبل إقرار العارف على المولى، ولكن لو أقيمت البينة على العارف بأنه فعل هذا الفعل سواء كان فاعل أو مفعول في هذا الحالة يقتل. هذا ما يذهب إليه الشارع. المصنف عبارته كانت مهمة على أنه العارف مطلقا لا يقتل سواء أقر أو أقيمت عليه البينة، فهنا يقول هذه العبارة تؤيد المعنى الذي يتوهم من عبارة المصنف هذه العبارة، لأنه قال ولا فرق بين العبد والحر هنا، هنا يعني في حكم الحاكم لا فرق بين أن يكون الفاعل عبدا أو حرا يجرى عليه الحال، فعليه يلزم أن يلزم مفهوما أنه في ذلك المكان الذي مر سابقا هناك فرق بين الحر والعاب، حيث الحر لو أقر أو شهدت البينة يحد، وأن العاب مطلقا لا يحد سواء أقر أو شهدت البينة، وكذا لا فرق بينهما مع البينة تماما. هذا رأي الشارح، وهذا منه مؤكد لما أفهمته عبارته سابقا من تساوي الإقرار والبينة في اعتبار الحرية. سابقا قال لو كان حرا، كلمة لو كان حرا يظهر على أنه لو كان عبدا لا يجرى عليه الحد، سواء ثبت الفعل فعل اللواط بالنسبة للعبد سواء ثبت بالإقرار أو ثبت بالبينة لا يجرى عليه الحد، لأنه اشترطنا الحرية في الفاعل والمفعول. فهذه العبارة وهذا منه مؤكد لما أفهمت، يعني هذه العبارة تؤكد ما أفهم من العبارة الأولى سابقا، ما أفهمت عبارته سابقا. لو نصف الحر بالنسبة إلى الزنا، ولا يجوز لك أن تجري هذا المعنى على اللواط أيضا، اللواط لم يرد هذا المعنى، تقول حكمهما واحد. مثلا السيد الطوري عند بعض المسألة على أنه مسألة اللواط مثل مسألة الزنا، سيأتينا مسألة اللواط مثل مسألة الزنا، والحال هذا غير صحيح، لن يكون مسألة اللواط مثل مسألة الزنا، يكفيك على أنه في الزنا يثبت في البينة بينة الزنا عبارة عن أربع رجال أو مثلا أربع نساء مع رجل أو غير ذلك أقسام البينة بالنسبة إلى الزنا، والحال في اللواط لم يوجد هذه البينة، اللواط بينته فقط أربع رجال. وهذا يدل على أنه فرق بين اللواط وبين الزنا. نعم وهذا عمله قاعدين أكبر وهذا عمله معلق لما أفهمته عبارته سابقا من تساوي الإقرار والبينة باعتبار الحرية. ولو ادعى العبد الإكراه من مولاه عليه، لو ادعى العبد الإكراه على اللواط من قبل المولى لأن المولى أجبرني على ذلك، يا ترى يؤخذ بقول العبد أو لا يؤخذ؟ قيل لا يؤخذ مطلقا سواء قال أو لم يقل، وقيل يؤخذ. لماذا؟ يقال لأن القرينة الحالية تقتضي ذلك واقعا، اعتبار هذا مولى وهذا عبد، والعبد بطبيعته يخاف من مولاه، فإذا أجبره المولى على أن استعمالي والعبد وما في يدي لمولاه يستدل له مثل هذا الدليل أنه العبد وما يدي في لمولاه، فأنت في تصرفي وفي اختياري أنا ألعب كيف ما أشياء بمالي، وأريد أن ألعب مثل هذا اللعب مثلا الباطل الشنيع، وإذا به يكره على العمل، هذه قرينة حالية تدل على هذا. وثانيا تدرأ الحدود بالشبهات، وعند ادعاء الإكراه تأتينا الشبهة على أنه وقع عليه شيء أو لا، تدرأ الحدود بالشبهات. فمن هذا المنطلق يقال لو ادعى الإكراه يقبل قول العبد فيحد المولى دون العبد، ولو ادعى العبد الإكراه من مولاه على اللواط درع عنه الحاد دون المولى، المولى يقتل. لماذا؟ لوجهين، أولا لقيام القرينة على ذلك، قرينة حالية يدل على هذا الإكراه، وثانيا ولأنه شبهة محتملة فيدرى الحاد بهذه الشبهة. ولو ادعى الإكراه من غير مولاه فالمسألة اختلافية. لو ادعى العبد الإكراه من مولى آخر مثلا، أو من عبد ادعى الإكراه، لأنه أنا عبد وعبد آخر أجبرني على هذا الفعل الشنيع، فلو ادعى الإكراه من غير مولاه فالظاهر إنه كغيره، يعني لا يقبل قوله بل يجرى عليه الحد سواء الفاعل أو المفعول. فالظاهر عندما قال الظاهر يدل على أن المسألة اختلافية، وهذا المعنى أيضا نجدها عند المعاصرين. التكملة المجلد الأول صفحة 223 مسألة 184. إذا لاقى بعبده حدة، إذا لاقى بعبده حدة ولو ادعى العبد الإكراه سقط الحد عنه، إن احتمل فسقه إذا احتملنا أنه صادق. وكذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد، والحال الشارح يقول الظاهر أنه تغير يعني لا تقبل دعوى، ولكن السيد يقول وكذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد. أما حدهما فقد تبين حكمه مما سبق، وأما دعوى الإكراه فالمشهور بين الأصحاب أنها توجب سقوط الحد ولا يسقط ذلك بدعوى العبد الإكراه، بل يعم كل من ادعى الإكراه على ذلك. لماذا؟ لعموم تجرأ الحدود بالشبهات، هذا المعنى عام يشمل مطلق الإكراه سواء كان من العبد أو غير العبد. ولكن قد تقدم عدم ثبوت هذا العموم، إلا أن صحيحة أبي عبيدة المتقدمة في حد الزنا لا يبعد دلالتها على سماع هذه الدعوة، فإن موردها وإن كان هو دعوى المرأة الإكراه على الزنا، إلا أنه من المقطوع به عدم الفرق بين دعوى الإكراه على الزنا ودعوى الإكراه على اللواط. من يقول عدم الفرق؟ هذا وين الكلام؟ من يقول عدم الفرق المقطوع به؟ هذا من أين أتانا هذا الفرق أنه إكراه على الزنا لا فرق مع الإكراه على اللواط؟ ربما هناك فرق، طبعا أنه في أصل الزنا وأصل اللواط فرقون. فربما لا يبعد دلالته على سماع هذه الدعوة، دلالة تلك الرواية صحيحة أبي عبيدة على سماع هذه الدعوة، فإن موردها وإن كان هو دعوة المرأة الإكراه على الزنا إلا أنه من المقطوع به على الفرق بين دعوة الإكراه على الزنا ودعوة الإكراه على اللواط. فالنتيجة أن هذه الدعوة مسموعة سواء كانت من العاد أم من غيره، فلا موجب الاختطاف بالعاد. والحال نقول الموجب الاختطاف بالعاد ما ورد في الروايات وإلا غير العاد الظاهر كما عند الشارح، ولو ادعوا الإكراه من غير مولاه فالظاهر أنه كغيره. وإن كانت العبارة من المصنف تتناول مطلق الإكراه بإطلاقها، لأن العبارة مطلقة قال ولو ادعى العبد الإكراه سواء الإكراه من قبل مولاه أو من مولى آخر أو عبد آخر، وإن كانت العبارة تتناوله بإطلاقها باعتبار عبارة مطلقة ولا فرق في ذلك، ولا فرق في ذلك كله، يعني هذا الذي ذكرناه كيفية القاتل، كيفية إجراء الحد للفاعل وللمفعول وغير ذلك من الأحكام التي ذكرت، لا فرق بين المسلم والكافر لشمول الأدلة وهي الأخبار لهما للمسلم وللكافر. وإن لم يكن الفعل، هذا تمام الكلام فيما إذا كان الفعل بنحو اللواط والإيقاف، وإن لم يكن الفعل إيقافا فكان كالتفصيل أو كان الوضع الآلة بين اليتين مثلا أو التقبيل بشهوة كما سيأتي أو غير ذلك. فلو لم يكن الفعل إيقافا، فعل اللواط لو لم يكن إيقافا كالتفصيل مثلا أن يجعل الآلة بين الفخذين أو جعل الذكر بين الإليين بفتح الهمزة واليائين المثنتين بنحو التثنية، يعني إليين، وإن كان الأصح إليتين باعتبار إليين يكون تثنية إلية وإليت فيها التاء، فلا بد أن يكون حسب القياس إليتين، ولكن إليين خلاف القياس بفتح الهمزة واليائين المثنتين من تحت من دون تاء بينهما يعني إليتين، فحده من الجلدة بالفاعل والمفعول طبعا مع البلوغ والعاق الأشهر. بالنسبة للمسألة اختلافية، إنما قال على الأشهر مع رواية لرواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام قال إن كان دون السقف فالحاد، فإذا لم يكن من أهل الإيقاظ ومن أهل الثق فالحد معه على قول الآن نجمع بين الأخبار اسمح لي إن كان دون الثق فالحد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف والظاهر أن المراد بالحد الجلد في مقابل الرجل وقيل بأن محسنا أو غيره على الأشهاد المثل الثلاثية نعم ليش؟ ليش؟ الآن يأتي حكم ما يأتي والظاهر أن المراد بالحق هو الجلد والظلام الحجر كما في علم وصول الجلد فالآن مثل الثلاثية عند المعاصرين أيضا التحرير المجلد الثاني صفحة 470 يقول إذا لم يكن الإتيان إيقاظا في التفسير أي بين الإليتين فحد يمئة جلدة من غير فرق بين المسلم وغير المسلم والكافر والمسلم إذا لم يكن فاعل كافر من المفعول المسلم وإلا قتل تماما تستكمل يقول المجلد الأول صفحة 237 حد التفسير إذا لم يكن إيقاظ مئة جلدة على المشهور شهر عظيمة خلافا لما عن جماعة من أنه يرجم إن كان محسنا ويجلد إن لم يكن محسنا هذا الذي سيأتينا وقيلا إلا يقول جماعة وإلا هل يشهر شهر عظيمة أنه عليه مئة جلدة ويجلد إن لم يكن محسنا والصحيح ما ذهب إليه المشهور وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير فراجع ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحسن وغير المحسن والفاعل والمفعول والمشهور أنه لا فرق بين الحر والعبد ولكن الظاهر هو الفارق بين الحر والعبد لما عرفت أن العبد لا يساوي الحر في الحال يعني سيد يتمسك بهذه القاعدة حتى في النواب على أنه بالعبد نصف الحر فالعبد لا يساوي الحر والحال قلنا أنه هذا المعنى غير صحيح باعتبار ذلك وهذا فقط في الجنة تعديه إلى مورد آخر ربما يقول من الغلاف المفرد الذي هو غير صحيح وقيل يرجم المحسن في الترفيه ويجلد غيره جمعا بين رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام أنه قال حد الموقوف لحد الزاني وقال إن كان قد أحسن رجل وإلا جلد وقريب منها رواية حماد بن عثمان عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا أثنى رجلا قال عليه إن كان محسنا القتل وإن لم يحسن محسنا الجلد قال قلت فما عليه مؤتابه قال عليه القتل على كل حال محسنا كان وغير محسن وبينما روي من قتل الله مطلقا كما عن الحسين بن سعيد قال قرأت بخط الرجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام بخطه هل على رجل يلعب بغلام بين التفضيل حد بالنسبة أنه غلام يلعب الرجل بين التفضيل والغلام حد فإن بعض العصابة ربما بعض أبناء العامة فإن بعض العصابة الروي أنه نعم وربما يكون بعض العصابة المراد فإن بعض العصابة روي أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين التفضيل فكتب معنى السنة على من فعل ذلك وكتب أيضا هذا الرجل ولم أرى الجواب ما حد رجل نكح أحدهما الآخر طبعا بين التفضيل ما توبته فكتب القاتل فالحديث يدل على قتل الله مطلقا سواء أوقف أو لم يوقف وسواء كان محسنا أم لا لعنة وليس الجاء نعم ولعنة فقط ما وجاء لأن ما فهمت القتل الأول إيه بالنسبة الأول نعم أما بالنسبة الثاني قال يقتل إيه حدث الإكتار وأنا أقول أنه أن يبين أصحية هذا العمل أو أشد الذنوب أشد الذنبية في هذا العمل لأنه حكم هذا وطريق الجامع لا دائما هذا الاصطلاح مناسب العصابة يرى منهم الخاص عن غير الشيعة أفضل الخاص. وإذا قيل الناس يراغلون أبناء العامة، لأنه إذا قال قال الناس يعني أبناء العامة، أما قالت العصابة يعني الشيعة أبناء العصابة إحنا قلنا طريق الجام ينزل انتباه طريق الجام بين هذه الروايات المختلفة الظاهر الدالة بعضها على الرجل إن كان مصدرا سواء أوقب أم لا، وبعضها على الجد إن كان غير مصدرا سواء أوقب أم لا، وبعضها على الفات مطلقا سواء أوقب أم لا وسواء كان مصدرا أو لا. نحمل الفريق الأول على دون الإيقاف روايات الرواية الأولى، والفريق الثاني رواية ثانية على الإيقاف جمعا بين الأخبار. وقيل يرجم المسلم ويرجم الرجل جمعا بين رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام ورواية حماد بن عثمان وما روي من قتل اللائق مطلقا. وقيل يطلق مطلقا يطلق الرجل مطلقا سواء أوقب أم لا، نعم وقيل يقتل مطلقا سواء أوقب أم لا لما ذكر من الرواية. والأخبار من الطرفين غير نقية في السند، يعني في السند إشكالات، فالمتيقن فيقوله به المشهور وهو ضرب من الصوت لما هو دون الساقد. والآثم عدم أمر آخر عندما نشوف هل فيه أمر زائد على ما على مؤثر، الآثم عدم الزيادة والآثم عدم شيء آخر. ولو تكرر منه الفعل مسألته، ولو تكرر منه الفعل طبعا الظاهر أنه يراد من الفعل هنا التفصيل، لو تكرر منه فعل التفصيل أو لا مطلق الفعل الذنب الكبيرة الذي عليها الحاد ثبت عند الإمام مثلا بالإقراء أو الضيناس ويقام عليه الحاد، لو تكرر من الفعل الذي لا يوجد القاس الابتداء بل يوجد الحاد، لو تكرر مرتين مع تكرار الحد عليه بأن حفظه لكل مرة قتلت الثالثة لأنه كبير، وأصحاب الصغائر مطلقا يقتلون في الثالثة، إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. لرواية يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال أصحاب الصغائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. طبعا جاء في التحرير هذا المعنى المجلد الثاني 470، ولو تكرر منهم فعل وتخلله الحد قتل في الرابعة وقيل في الثالثة والأول أشبه، يعني يقتل في الرابعة. أما في التكئلة من فتوى التحريف على أنه يقتل في الرابعة والأول هو الرابعة، قتل في الرابعة وقيل في الثالثة والأول أشبه، يعني قتل في الرابعة. التكئلة المجلد الأول صفحة 239 مسألة 188، لو تكرر التفصيل ونحو التفصيل وحتى مرتين قتل في الثالثة خلافا للمشهور، قتل في الثالثة خلافا للمشهور بين الأصحاب أنه يقتل في الرابعة. إذن صاحب التحرير يذهب إلى أنه يقتل في الرابعة وفاقا للمشهور، وأما في التكملة يذهب إلى أنه يقتل في الثالثة خلافا للمشهور بين الأصحاب من أنه يقتل في الرابعة، بل ادعي عليه الإجماع كما عن الغنية أنه يقتل في الرابعة بنحو الإجماع، بدعوى أنه لا فرق بينه وبين الزنا في ذلك. وفيه انه لا وجه لذلك فان حمل المقام على الزنا قياس مع الفارق. هذا الاسكان يلقي على السيد نفسه انه فيما مر ثابتا، حيث جعل مساله اللواط كمساله الزنا بالنسبه الى الحر والعاد. والحال يقول الان في هذه المساله فان حمل المقام على الزنا قياس مع الفارق، فاذا الصحيح هو ان يقتل في الثالثه لصحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال أصحاب الصغائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. والأحوى وهو الذي استعاره المصنف في الشيخ قتله في الرابعة لرواية أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة، وكأنما اللواط يلحق أيضا بالزنا فيقتل في الرابعة، ولأن الحد شرح نفسيا، ولأن الحد مبني على التخفيف على الوجه الأول الرواية، الوجه الثاني ولأن الحد مبني على التفصيل كما مر سابقا، والوجه الثالث وللاحتياط في الدماء من قبل الشارع الاحتياط في إراقة الدماء. وترجح هذه الرواية رواية الوصير على تلك الرواية رواية يونس بن يونس عن أبي الحسن، ترجح بذلك يعني بهذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها. ولأنها خاصة، يعني هذه الرواية خاصة وتلك الرواية عامة، والجمع مهما كان أو لا من الخاص. صحيح الظاهر بينهما تنافي بين الخاص والعام تنافي، ولكن الجمع مهما كان أو لا من الخاص، لذا نجمع بين العام والخاص بأن نحمل العام على الخاص كما في المطلق والمقيد، وبأنها يعني هذه الرواية رواية أبي بصير خاصة وتلك رواية يونس عامة، فيجمع بينهما بتخصيص العام بما عدا الخاص أنه يجرى الحكم إلا في الخاص، وهو الأجود. هذا الجل هو الأجود، ولو لم يسبق حده مرتين لم يجد سوى الجل مئة مرة. إذا لم يسبق الحد مرتين وأنت فاعل هذا الفعل عدة مرات لكن لم يحد مرتين، في هذه الحالة متى ما تبت يكون عليه الحد مئة جلدة. فلو سابق قبل قيام البينة سقط الحد عنه قتلًا كان الحد أو رجلًا أو جلدًا على ما فصل سابقًا، والمعنى جاء أيضًا في التحرير وفي التكملة المجلد الثاني بالنسبة للتحرير، المجلد الثاني صفحة 470. لو تاب اللائق في قابل أو غيره قبل قيام البينة سقط الحد، ولو تاب بعد قيام البينة لم يسقط الحد، وابتدا لو تاب مع الأطراف. ولكن يتسير الإمام عليه السلام في المقر قبل التوبة بين العقد والاستيفاء، يعني استيفاء الحد وإجراء التزمة تماما. التحرير المجلد الثاني صفحة 460. لو أقر بما يوجب الحد ثم تاب كان الإمام عليه السلام عفوه، أو قامت الحد عليه رجلا كان أو غيره، ولا يضعف ثبوت التحرير لغير إمام الآخر من نواب، يعني هذا التحرير أيضا يكون للإمام. تسعى 470 في مضمون هذا المعنى يقول: ولو كان الثبوت بيقرار الفساد تم الإمام عليه السلام العاف والإجراء وقدر نائبه على الأظهر، هناك يقول لا يدعو وهنا يقول على الظاهر عفوا وقدر لنائبه على الظاهر. في التكملة جاء هذا المعنى المجلد الأول صفحة 244. نسأل 190: إذا تاب اللائق قبل قيام البينة فالمشهور أنه يسقط عنه الحد، ولو كان بعده لم يسقط لأنه لا يجب الإهانة بالشهود فإذا لم يسقط. ولو أقر به ولم تكن بينة كان الإمام مخير بين العقد والاستيفاء، ينهر ذلك أيضا مما سبق في الزنا. وتدل على ذلك في خصوص هذا المقام صحيحة مالك بن عطية، إذا انتباه رواية لطيفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينما أمر المؤمنين في مرة من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أوقفت على غلام فأخبرني. والرواية مفصلة إلى أن قال: فقال: اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته. فيأتي بالدعاء إلى أن قال: ثم قام وهو باطل حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين عليه السلام وذكر أصحابه جميعا. فقال له أمير المؤمنين: قل يا هذا فقد أتيت دلالة السمان ودلالة العارف، فإن الله قد تاب عليك فقم لا تعاودن شيئا مما فعل. فإذا الإمام يكون مخير بين اتفاء الحد أو العفو، ولو تاب بعده لم يسقط الحد. لو تاب بعد البينة، بعد إقامة البينة، بعد قيام البينة لم يسقط الحد، وكذا لو تاب مع الإقرار. ولكن يتخير الإمام في المقر قبل التوبة بين العفو والاستيفاء كما مر هذا المعنى في الزنا. هذا تمام الكلام في التوحيد، واما تقدير الغلام بشهوة ياتينا ذلك ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.